أشرق الحق بالهدى واطمأن وتهابت أنواره تتسنى أشرق الحق بالهدى واطمأن وتهابت أنواره تتسنى كل من في السماء والأرض كل من في السماء والأرض كل من في السماء والأرض غن كل من في السماء والأرض غن فاهتفي يا قلوب فاهتفي يا قلوب فاهتفي يا قلوب لا أشرق الحق بالهدى واطمأن وتهادت أنواره تتسنى أشرق الحق بالهدى واطمأن وتهابت أنواره تتسنى كل من في السماء والأرض غنى كل من في السماء والأرض غنى كل من في السماء والأرض غنى غنى غنى كل من في السماء والأرض غنى غنى غنى كل من في السماء والأرض غنى غنى غنى كل من في السماء والأرض غنى فاهتفي يا قلوب فاهتفي يا قلوب فاهتفي يا قلوب لا حم ولد الصفو واستقر الأمان ولد الطهر والسناء والحنان ولد الصفو واستقر الأمان ولد الطهر والسناء والحنان غنى

غني غني غني غني غني غني غني غني غني غني غني غني ماشي سوا انطلق يا زمان يا زمان يا زمان غني ماشي سوا انطلق يا زمان يا زمان يا زمان غني ماشي سوا انطلق يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان غني ماشي سوا انطلق يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان إنه مولد الرسول محمد يا جمالا يا جمالا يا جمالا على النفوذ تجلى يا جمالا على الوجود تجلى وربيعا وربيعا وربيعا على الحياة أهل يا جمالا يا تجلى وربيعا وربيعا وربيعا على الحياة يا جمالا على الوجود تجلى وربي وربيعا وربيعا على الحياة والشرك لا نور اليقين لا حلول اليقين لا حلول اليقين لا حلول اليقين والشرك وال لا حلول اليقين والشرك وال لا حلول اليقين والشرك وال لا حلول اليقين والشرك وال مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بنور محمد وربيعاً على الحياة أهل ذا نور يقين لا حنور يقين لا حنور اليقين والشرك والعلى لا حنور اليقين والشرك والعلى لا حنور اليقين والشرك والوال لا حنور اليقين والشرك والوال مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بنور محمد يا مصطفى يا رسول الله يا سند يا مصطفى يا رسول الله يا سند يا مصطفى يا رسول الله يا سند يا منتهى أمل يا نور إيمان، يا منتهى أمل، يا نور إيمان. الشمس والبدر والأفلاك ما سطى، الشمس والبدر والأفلاك ما سطى، الشمس والبدر والأفلاك ما سطى، الشمس والبدر والأفلاك ما سطى إلا بنورك، إلا بنورك، إلا بنورك فازدان الجديد. ما سطى إلا بنوري فازدان الجديد، والزهر والورد مهتزت وما ضحكت، والزهر والورد ما تزت وما ضحكت، والزهر والورد ما تزت وما ضحكت، ما تزت وما ضحكت إلا بريّاك في طيب وريحان. الشمس والبدر والأفلاك ما سطى إلا بنور. الشمس والبدر والأفلاك ما سطى إلا بنورك فازدان جديدا، والزهر تزت وما ضحكت إلا برياك، إلا برياك، إلا برياك في طيب وريحان. الشمس والبدر والأفلاك ما سقط إلا بنور فازدان الجديدان والزهر والورد مهتزت وما ضحكت والزهر والورد والزهر والورد مهتزت وما ضحكت والزهر والورد مهتزت وما ضحكت ما اهتزت وما ضحكت إلا برياك في طيب وريحان الشمس والبدر والأفلاك ما سقط إلا بنور إلا بنورك فازدانا جديدا إلا برياك في طيب وريحان اللهم صل وسلم وبارك عليه.